أن تسعى، لكن قدرا سيأتيك رزقك لو ما سعيت. هذا الفرق، لابد أن نفرق بين الشرع والقدر. نقول القدر نعم رزقك يأتيك لو ما اشتغلت. أعطيكم مثالا، هذا واحد ذهب إلى السوق ومعاه يعني بضاعة من البادية، هو من البادية مع بضاعة بادية، البادية بضاعتهم اقطوا حليب وفرو هالأشياء اللي عندهم، فجاء يبيعه، باعه ويشتري من البلد تمر وحنطة وشعير وما يحتاجه هو في مكانه. فهذا الرجل مسكين على نياته، فلما جاء شرى حمل على البعير، البعير له خرجين ولا لا جنبتين، فجنب الجانب جعل فيه الطعام. طبعا البعير ما يقدر يمشي، يصير ايش سحكية ها؟ يصير ايش على الجنب، فجعل في الجنب الثاني رمل، رمل طاب، حط تراب في الجانب حتى يصير ايش توازن، وجاي يمشي بس تحس البعير شايل. فجاء واحد قال ما شاء الله شايل انت، ما شاء الله بعير مقادر ايش شايل انت، شو مود معك كانت بعيرتها؟ قال هذا لأكل وهذا تراب. قال وين رايح انت؟ قال رايح البر. قال واحد يودي تراب حق البر وليش شايل تراب؟ قال عشان اوازن. قال الله يهديك، قوم فك الخيط مال هذا الخرج وكتل تراب. شو تسوي انت انا عجزت وانا؟ قال اصوش اصوش، وياخذ الاكل ويوازنه، حط نص الصوب ونص الصوب. هذه طالت قال الحين انت تركب بعد يشيل. قال عجيب، قال شو عجب؟ قال هالذكى ما شاء الله، ذكي انت، ذكي من سهل. قال ما فيها ذكى، مسألة بسيطة. قال لا والله انت ذكي، انت ما فكرت فيها انا ابد مرة. قال لا سهلة واضحة وكذا. قال لا انت ما انت سهل. قال بسألك سؤال. قال تفضل. قال وش عندك من الحلال انت على هالذكى هذا؟ اكيد انت ما شاء الله يعني عندك خير. قال وش عندك من الحلال؟ قال والله ما عندي. قال لا اقول الصدق، قال والله ما عندي، مرة اتعشى مرة انام جوعان. قال معقول كل هالذكى وتنام جوعان؟ قال ايوه. قال انا حلالي لو وقفت عند اولى ما تشوفت له من كثرة، حلال عندي خير لو وقفت عند اولى ما تشوفت له. قال الله يرزقك. قال لا ما قلت عشان تقول الله يرزقني. قال رجع التراب محله. قال العقل لو ينفع تنفعك العقل، خلني على اخبالي وماشي زين ومبارك لي الله سبحانه. فالقصد يعني هي مو قضية ذكاء وكذا، الارزاق مكتوبة، ما يقال الذكاء وشط فطانة وشط شطارة وكذا أبدا، مرزوق مكتوب الأرزاق كل أن يأتيه رزقه. يقول هل طاعة ولي الأمر تنبني عليها الأحكام الخمسة من واجب ومستحب مكروه ومحرم؟ ماشي لا بس تدخل. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.